تسجيل مظاهر انعكاس العقل في الإمتاع والمؤانسة. 1، رقم عربي، مظاهر المنزع العقلي في القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية. في القضايا السياسية، التصوير التوحيدي لفساد الحكم والحاشية ولرداءة الوزراء، إضافة إلى رسم ملامح العلاقة بين الراعي والرعية. مثال في فساد الراعي، يقول التوحيدي: انهمكوا في القصف والعصف وأعرضوا عن المصالح الدينية والخيرات السياسية. مثال في فساد الحاشية، يقول: ومنابع الفساد ومنابت التخليط كلها من الحاشية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المملكة. مثال في رداءة الوزراء، يقول متحدثا عن الوزير ابن عباد: لا يرجع للرقة والرأفة والرحمة، والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وصلاتته واقتداره وبسطته شديد العقاب طفيف الثواب. جيم، دعوته الساسة للاستنارة بآراء العقلاء ومراقبة الحاشية والاقتصاد في الشهوات والنزوات والنظر في أمور الرعية ورفع مظالم الحاشية عنها. يقول التوحيد موجها الكلام إلى ابن سعدان وآخر: ما أقول أيها الوزير، مر بالصدقات فإنها مجلبة السلامات والكرامات ومدفعة المكاره والآفات. واهجر الشراب وأدم النظر في المصحف وافزع إلى الله في الاستخارة والثقات بالاستشارة. دعوة الساسة لاصطفاء حاشية نصوحة قادرة على توجيههم نحو الحلول السليمة. يقول مخاطبا ابن سعدان: لا تبخل على نفسك برأي غيرك، فإن الرأي كالدرة التي ربما وجدت في الطريق يوم المزبلة. دعوة الساسة إلى النظر في شؤون الرعية وتخفيف المحن والشقاء والفقر عنها، لأن تعمق الفاقة يولد الثورة والتمرد. دعوة الساسة إلى مراقبة الحاشية، لأن التوحيد يراها أصل الفساد والبلاء والمحن، لأنهم نفتح ظفرين قوم همهم أن يأكلوا رغيفا ويشربوا قدحا، لا هم من يقتبس من علمهم ولا هم يتكلفون له نصحا. ثانيا، رقم عربي، القضايا الاجتماعية. إن متابعة أبي حيان للظاهرة الاجتماعية ليست مجرد وصف أو نقل لما يدور في الأوساط الاجتماعية أو تصويرا لحياة الناس كما شاهدها وعايش أوضاعها، وإنما هي متابعة واعية تحاول فهم الظاهرة في مختلف مكوناتها، تحديدا لعواملها وانعكاساتها على العامة والخاصة. إنه فهم متبصير لا يكتفي بالمعاينة، بل يسعى إلى تتبع المعطيات تتبعا عميقا. وبهذا تسنى لأبي الحيان أن يكون شاهدا واعيا معاينا مدركا لأسرار ما شاهدته حضرته، وبذلك كانت أجوبته على أسئلة الوزير دقيقة وعميقة. ويتسم وصف التوحيد لمجتمعه باتباع منهجية مقنعة تدل على أنه تمكن من رصد جميع المعطيات التي يحتاجها تحليله، لذلك كان حديثه شافيا رسم من خلاله الحالة الاجتماعية. فقد تعرض التوحيد لما تعنيه العامة من فقر وخصاصة، بالإضافة إلى ظاهرة التفاوت الطبقي المجحف التي أحدثت خلاله في العلاقات الاجتماعية، مما ولد تناحرا بين الأجناس، نفتح بين قوسين ظاهرة الشعوبية. وهذه الأوضاع أدت إلى عدة ثورات وانتفاضات احتجاجا على سياسة الراعي وما نتج عنها من رداءة في الواقع الاجتماعي. يقول متحدثا عن ظاهرة الفقر تحت سطر: إنها تشكو غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر الكسب وغلبة الفقر وتهتك صاحب العيال، نوع الخضفرين. ويعلق على رداءة التجار قائلا: أما أصحاب الأسواق فإن لا نعدم من أحد منهم خلقا دقيقا ودينا رقيقا وحرصا مسرفا ودناءة معلومة. قد تعاطوا المنكر حتى عرف وتناكروا المعروف حتى نسي. ويشير إلى مسألة رداءة العلاقات الاجتماعية تحت سطر قائلا: أرى واحدا في فتل حبل وآخر في حفر بئر وآخر في نصب فخ وآخر في دس حيلة وآخر في تقبيح حسن وآخر في شحذ حديد وآخر تمزيق عرض وآخر في اختلاق كذب. وهذا ما كان سببا في انهيار صرح المجتمع تحت سطر. ويقول: سفكت الدماء واستبيح الحريم وشنت الغارات وخربت الديارات وفشى الكذب والمحال، وأصبح طالب الحق حيران ومحب السلامة مقصودا بكل لسان. ثالثا، رقم عربي، رسم الأوضاع الثقافية. لم تكن حياة الثقافية بمعزل عن تناقضات المجتمع ومحاور الصراع وأمراض السلطة وإذا كان للمجالس الثقافية والفكرية التي أقامها الوزراء والأعيان فائدة في تنشيط الحركة الثقافية، إلا أن المثقف في مثل هذه المجالس يكون مسلوبا في حريته، في حرية الرأي والتفكير المغاير لأهداف صاحب المجلس. ويعترف التوحيدي بمصادرة الفكر وتبعية الأديب في عصر كان القلم فيه أداة للتكسب والبيع في سوق الكساد، ويقول نفتح ظفرين: إن العاجلة محبوبة والرفاهية مرغوبة والمكانة عند الوزراء مطلوبة والدنيا خضرة حلوة، ومن التهب طعمه ظهر عجزه، والعزلة محمودة إلا أنها محتاجة إلى الكفاية. نغلق الظفرين. وقد حدد التوحيدي طبقات المثقفين وحصرها في العلماء والأدباء والمتكلمين والقضاة والصوفية، وقد ندد بالفلاسفة الذين احتكروا المعرفة واستخدموها للمكاسب المادية، ويورد رأي ابن يعيش اليهودي الذي يشكو من الفلاسفة قائلا بأنهم صدوا عن الطريق وطرحوا الشوك فيه، واتخذوا من نشر الحكمة فخا المثالية. إلا أن ذلك لم يثني توحيدي عن الإشارة إلى الحركة الثقافية التي ازدهرت في عصره، والتي تجسدها مجالس المناظرات والمحاورات بين المذاهب، إضافة إلى المشاغل الفكرية والفلسفية والكلامية والبلاغية والفقهية والنحوية. متى مثال في المشاغب الأدبية، نفتح القوس: المقارنة بين النثر والنظم، الموازنة، البحتري وأبي تمام. نغلق القوس. يقول ابن سعدان، نفتح ظفرين: حدثني في اعتقادك في أبي تمام والبحتري. نغلق ظفرين. الصفحة الموالية مطة المشاغل الفكرية، بين قوسين: قضية الجبر والاختيار، الحق والباطل، النفس والجسد. مرة أخرى: المجالس والمناظرات، بين قوسين: المناظرة بين ابن يونس القناني وأبي سعيد السيرافي. نغلق القوس. رابعا: رسم الواقع الديني والعقادي. سأل ابن سعدان أبا حيان عن سبب اختلاف المذاهب وتباينها بقوله: من أين دخلت الآفة على أصحاب المذاهب حتى افترقوا هذا الافتراق وتباينوا هذا التباين، وخرجوا إلى التكفير والتفسيق وإباحة الدم والمال؟ فكان الجواب: إن المذاهب فروع الأديان والأديان أصول المذاهب، فإذا ساغ الاختلاف الأديان وهي الأصول فلما لا يسوغ في المذاهب وهي الفروع؟ بهذا التفسير المنطقي يرد التوحيدي على تساؤل ابن سعدان، ويجيبه جوابا ربط فيه الأسباب بمسبباتها على طريقة الجاحظ في أساليبه المنطقية. لقد كشف التوحيدي عن كثرة المذاهب والصراع بين الفرق والتناحر بينها، مما كان سببا في تراجع الدين وانقلاب القيم والإفلاس الأخلاقي. يقول متعرضا لمسألة انقلاب القيم: صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويقول: بارت البضائع وغارت البدائع، وكسد سوق العلم، وخمد ذكر الكرم، وصار الناس عبيد الدراهم بعد الدرهم. ويقول متحدثا عن كثرة المذاهب والفرق: صار الناس أحزابا في النحل والأديان، فهذا نصيري وهذا أشجعي، وهذا جرودي وهذا قطعي، وهذا جبائي وهذا أشعري، وهذا خارجي وهذا شعيبي، ومن لا يحصي عددها إلا الله. وهذا التنوع المذهب ولد صراعا. ونستحضر هنا قول ابن سعدان آنفا: من أين دخلت الآفة على أصحاب المذاهب وإباحة الدم والمال؟ هكذا نرى أن احتفال التوحيد بالحقل في المستوى المضمون تجلى من خلال وظائف العقل التالية. نقطتين: العقل الناقد، افتلاع العقل في الامتناع في الامتاع والمؤانسة بنقد الأوضاع السائدة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وعقائديا، فانتهى إلى أن الزمان الذي يعيش فيه زمان تدمع له العين، بين ظفرين. والعقل الناقد تحقق من دون تعصب أو مذهبية، وإنما بجرأة موضوعية وحرية. لذلك يقول ماجد يوسف: كان توحيدي مفكرا حرا، لم ينتمي لمذهب، ولم ينضوي فيه جماعة، ولم يتحزب لرأي. العقل المصلح. سعت توحيدي لتقديم حلول إصلاحية من شأنها أن تنقل الموجود المتدهور إلى عالم أجمل والزمان الذي تدمع له العين إلى مدينة فاضلة، وذلك من خلالي. نقطتين: دعوته أساسة إلى الاستنارة بآراء العقلاء ومراقبة الحاشية والاقتصاد في الشهوات والنظر في أمور الرعية ورفع مظالم الحاشية عنها. يقول توحيدي مخاطب ابن سعدان: وآخر ما أقول أيها الوزير، مر بالصدقات فإنها مجلبة السلامات والكرامات ومدفعة للمكاره والآفات، واهجر الشراب وأدمن النظر في المصحف وافزع إلى الله في الاستخارة وإلى الثقات بالاستشارة. العقل المفكر: اصطلع العمل في الامتاع والمؤانسة بالتفكير في قضايا حارقة ومعارف صعبة وأسئلة ماهوية في مجالات متحددة، فقد فكر عقل التوحيد في علم التنجيم وعلم السحر والكهانة السحر والكهانة وعلم السماع والغناء وعلم الطب والحيوان والنبات والإنسان وعلم الأخبار والنجوم والسحب وعلم تعبير الرؤية والحلام وعلم اللغة والبلاغة والمنطق والفلسفة وعلم الكلام. العقل المصحح: كثيرا ما يتوسل التوحيدي العقل من أجل ممارسة الروح النقدية على بعض الرؤى أو الأفكار أو الأطروحات أو التصورات لينتهي إلى تحضيها وتصحيحها بعيدا في كل ذلك عن منطق التعصب أو الوثوقية، وملتزما إلى أبعد الحدود بالروح الموضوعية من ذلك. اعتراضه على بعض آراء أساتذة أستاذه أبي سليمان المنطقي أو دحضه لتصورات بعض المتكلمين الذي قال عنهم إن الطريقة التي قد لزموها وسلكوها لا تقضي بهم إلا إلى الشك أو لا تفضي بهم إلا إلى الشك والارتياب. العقل الحجاجي: توسل أبو حيان العقل في ممارسة الحجاج وخاصة في مجال متى المناظرات مثل المناظرة بين النثر والشعر، متى المفاضلات مثل المفاضلة بين العربي والعجمي أو بين الشعر أبي تمام والبحدوري. والعقل الحجاجي في الإمتاع والمؤانسة اقتضى من التوحيد أن ينوع المسارات الحجاجية بين قوسين: حواري، برهاني، العرضي، مثلما أملى عليه تنويع الحجج بين قوسين: واقعية، منطقية، تاريخية. العقل المؤرخ أو التسجيلي: توسل توحيدي في العقل ليؤرخ لبعض ملامح العصر أو ليسجل بعض الأحداث أو المظاهر، وقد تميز التوحيدي في هذا المجال متى الالتزام بصرامة التاريخ، وذلك بذكر الأسماء والأعلام والتواريخ ونقل الأخبار الصحيحة بعد معاينة. يقول معلقا عن ثورة الروم: نفتح الظفرين، ذلك أن الروم تهايجت على المسلمين فصارت إلى النصيبين بجامع عظيم زائد على ما عهد على مر السنين، وكان هذا آخر سنة 362 هجري، فخاف الناس بالموصل وما حولها. متى الحرص على الموضوعية والأمان العلمية، ومن مظاهر ذلك تحليل أحاديثه بشواهد من النقل أو الواقع أو التجربة، تحقيق النصوص و توثيقها ونسبتها إلى أصحابها، وإذا اختصر الكلام الذي سمعه نبه على اختصاره، وإذا حكى معنى وعبر عنه بأسلوبه صرح بذلك. من ذلك قوله: فقال كلاما كثيرا أنا أحكيه على وجهة من وجهة المعنى، وإن انحرفت عن أعيان لفظه وأسباب نظمه واجتهد أن ألتزم متن المراد وسمت المقصود نغلق الظفرين. الصفحة الموالية: أنحاء العقل وصنيعه عند أبي حيان التوحيدي زهير الخويلدي. العاقل يعقل بالعقل معقوله، بين ظفرين تحت رقم 1 عربي. جاء في الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة أن أحد الشخصيات السردية طرح عليه السؤال التالي: ما العقل وما أنحاؤه وما صنيعه؟ فجاء جوابه كشفا عن التقصير وإبراز أهمية الإيجاز والتوضيح والتمييز والتقريب، وقد كان على هذا النحو: العقل هو قوة إلهية أبسط من الطبيعة، وهو خليفة الله، وهو القابل للفيض الخالص الذي لا شوب فيه ولا قذن. 2 عربي. كما أن العقل نور في الغاية لم يكن ببعيد. 3 واسمه مغن عن نعته. 4 وإذا لوحظ في ذروته فإن حديثه يوجب طرح الوهم ورفع الحدود الحاجبة للمعارف والمقصرة للمدارك والموقعة في موقعة في الأخطاء والمتمثلة للبسائط في صورة أصنام. فهل يدرك العقل الوحدة أم الكثرة؟ وهل هو في اتفاق مع الشرع أم يخالفه؟ وألا ينبغي الذهاب إلى بلاغة التأويل لتدارك هذا الخلاف مع النص؟ وهل في مقدوره إدراك المغيبات أم أنه محدود متروك ذلك للنفس؟ يرى التوحيدي أن آثار العقل كثيرة ولكنها تدرك موحدة لأن نفتح الضفين من كثر الواحد فهو أشد خطأ ممن وحد الكثير، لأن تكثير الواحد انحطاطا للمركز وتوحيد الكثير استعلاء للمحيط. 5. وبهذا يكون التوحيد اعتلاء نحو الجوهر والتكثير انحطاطا نحو المادة، كما يأتي التكثير من التمييز بين الأسماء والحروف والأفعال بوصفها آثار العقل، ويحصل التوحيد بترادف الكلمات وتصاحب الصفات. في هذا الصدد نراه يخبرنا نفتح الضفين: فأما إذا فحص عن آثاره في حضيره فإنه يتميز، فإنه تمييز وتحصيل وتصفح وحكم وتصويب وتخطئة وإجازة وإجاب وإباحة. 6. وهو في عمله يشترط استواء اللفظ بالمعنى، لأن أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه، وتأييد السماع اللغوي للقياس العقلي بالطبع، وتبادل الفن والطبيعة الإلهام والخلق، وتوحد العقل بالحس والشعور قصد اجتياز درجة المحاكاة نحو الإبداع والذوق، ويمكن تطويع النثر لفائدة الشعر وتركيب الكلام، هو تأليف بين النظم والنثر حيث ترد العبارة إلى الجملة وإلى سياق الكلام. زد على ذلك أن التوحيد يذكر أنحاء أربعة من العقل: الناحية تنفيه بإطلاق عند من ليس له عقل البتة، والثانية تقر وجوده ولكن في صورة باهتة إذ يقال فلان في عقله لوثة، أما الناحية الثالثة فتذكره باعتدال حينما نقول فلان عاقل. بقيت الناحية الرابعة التي تجعله مصدر التمييز والرتبة إذ يقال فلان أعقل من فلان، وهكذا يختلف نصيب المرء من العقل بنفتح الضفين: القلة والكثرة والصفاء والكدر والإنارة والظلمة واللطافة والكثافة والخفة والحصافة. نورق الضفين. 7. وكل أشكال هذا التفاوت محجوبة عن الأبصار ولا تحيط بها الأفهام، غير أن ما يظهر منه ويدرك بالعين هو الاختلاف في نفتح الضفين الصور والألوان والخلق بالطول والقصر والحسن والقبح والاعتدال والانحراف والرد والقبول. 8. إن طريق العقل هو طريق جلب المنافع ودفع المضار، وهو وسيلة الإنسان لتحقيق أغراضه ونيل مطالبه، بحيث نفتح ضفين صار هذا يملك بعقله غير ما يملك الآخر. 9. وافترق الطبيب عن المهندس وعن الفقيه وعن الصفحة الموالي النحوي، وإن صنعته هي الهداية والإرشاد والفتح والنصح بالنسبة للإنسان، ونقد انتقاص الحس والتباس الذهن وتخطي الشعور المموه والحكم بما يستحق خاصة، وأنه نفتح ضفين الحكم بقبول الشيء ورده وتحسينه وتقبيحه. نغلق ضفين. 10. فهل يرى العقل الباطل حقا في وقت ويرى الحق باطلا في وقت؟ وهل يعقل العقل؟ الإنسان يقتبس بالعقل ويستمد منه المعارف، ومنه يحصل على بهجته التامة وسلطانه القاهر وملكوته الأفيح وبسيطه الفائقة وفضائه العريض. والعاقل يعقل معقوله، والعقل شمس أشرق من النفس ومستخلف لها، وقسط الفعل فيه أكثر من قسط الانفعال، بيد أنه يحق لنا أن نستفسر لماذا يصاب العقل بالعي والعطب، وكيف ينعت بالطلوع والغروب وبالحضور والغيوب، ولماذا نرى العقل يثوب إلى الإنسان في وقت ويعزب عنه في وقت آخر. هل العيب فيه أم في الإنسان؟ هل لمخالطته البدن أم لتغلب التخيل على النفس؟ لكن الإشكال الذي يظل يطرحه هو: هل يتعلق الأمر لدى التوحيد بعقل العقل أم بعقل المطلق؟ هل هو بيان في العقل أم عقل بياني؟ هل هو عقل متكلم أم عقل منطقي؟ هل هو عقل نظري تأملي أم عقل كسبي عملي؟ كيف يعتبر النحو العربي منطقا منطقا والمنطق الإغريقي نحوا؟ وهل يجلب العقل للناس السعادة أم الشقاء؟ نفتح الضفين. فمتى يقول لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بالمنطق؟ هل أجابت فلسفة الضاد على هذا السؤال الذي افتتح به التوحيد مناظرة السيرافي النحوي لمتى المنطقي؟ انتهى. المرجع أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 2003، كتاب فلسفي في الأرقام من 1 إلى 10. 1، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 2003، صفحة 364. 2، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 363. 3، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 363. 4، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 363. 5، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 363. 6، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 363. 7، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 364. 8، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 364. 9، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 364. 10، أبو حيان التوحيد الامتاع والمؤانسة، صفحة 364.